إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما جد معنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا حديث أيها الإخوة من أحاديث فضائل الأعمال، بل هو من أحاديث عيون فضائل الأعمال. ما هو إلا موقف حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم، سألهم مجموعة من الأسئلة، قال لهم: من منكم اليوم صائم؟ من النهار صائم؟ ومن طائع؟ هذا الموقف لم يكن في رمضان، فإن الصحابة كلهم يصومون، إنما كان في غير رمضان. من اليوم صائم؟ فأبو بكر قال: أنا يا رسول الله صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنة، من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ من اليوم أطعم مسكين؟ أو قبل ذلك: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ من اليوم المصدق؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من زار منكم اليوم مريضا؟ من عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما جد معنا هذه الأعمال في مسلم في يوم واحد إلا دخل الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة لو أردنا أن نتحدث عنه على وجه البسط حصل المقام، لكننا سنمر عليه مرة سريعة على هيئة وقفات. الوقفة الأولى: هذا الحديث ينقل لك صورة المجتمع النبوي، صورة عصر الصحابة، مجتمع الصحابة، عن أي شيء كانوا يتكلمون، وما القضايا التي كانت تشغل هؤلاء في أي شيء، ماذا، ما نوع الحوار الذي كان يقوم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، بل وبين الصحابة بعضهم البعض. لو نظرت إلى الأسئلة التي كانت توجه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لرأيت جل من كل هذه الأسئلة تدور في فلك واحد، في معنى واحد، كلهم يسألون عن قضية واحدة، ألا وهي كيف يدخلون الجنة، كيف يبتعدون عن النار، وإن اختلفوا في الأسئلة، لكن كلهم يسألون سؤالا محددا واحدا، كيف يقتربون من الله، كيف يقتربون من الجنة. خذ أمثلة في جمع الترمذي من حديث عبد الله بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني، شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به. الأعمال الصالحة كثيرة، من صيام وصدقة وقراءة القرآن وعمرة وحج واستغفار وقيام ليل وغير ذلك، فدلني على عبادة معينة أتمسك بها أكثر منها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. صحابي آخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على أمر، انتبه، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، وفي رواية إذا عملته أحبني الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكسرة، إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يعني تريد أن تدخل الجنة، عليك بكسرة السجود، يعني أكثر من الصلاة، أكثر من فعل النوافل. صحابي ثالث يقول كما في صحيح مسلم من حديث رضيع ابن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بالوضوء، يعني بالماء وحاجته وبحاجته، فلما توضأ قال: يا ربيع سل حاجتك، نفسك في إيه؟ ماذا تريد مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربيع، فقال: يا رسول الله أسألك مال الله، منصب الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أنا أريد أن أكون معك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في غير في خارج مسلم قال: أو غير هذا؟ لا تريد شيء آخر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: يا ربيع ما حملك على هذا؟ يعني ماذا أجبت هذه الإجابة على أن ربيع كان مسلم جديد أسلم منذ أيام قليلة، ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله نظرت إلى الدنيا فإذا هي فانية، ونظرت إلى الآخرة فإذا هي باقية، فاخترت الباقي وتركت الفاني. نرجع إلى رواية مسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. تريد أن تكون معي في الجنة؟ صلي لله كثيرا. صحابي آخر في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام خير؟ ما هي أعظم أعمال الإسلام التي أحب أن أقوم بها؟ إذا أردت أن أقوم بهذه الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام، يعني تطعم الفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صحابي آخر في سنن النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: واستمع إلى هذا السؤال، قلت يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. كلهم يسألون سؤالا واحدا، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال: عليك بالصوم. فأعاد أبو أمامة السؤال مرة ثانية كأنه تقال هذه الكلمة، يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال: عليك بالصوم. يا رسول الله للمرة الثالثة، يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له. فانظر لأسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سلف كيف يقتربون من الجنة كيف يبتعدون عن النار، يسألون أسئلة كما يقال باللغة العصرية أسئلة في الصميم. الدين في هذه الأيام عند كثير من الناس إلا من رحم ربه تحول إلى نوع من أنواع الثقافة، ثقافة فقط. تجد الإنسان يحفظ كثيرا ويقرأ كثيرا ويسمع كثيرا، لكنه لا يطبق ما يسمع ولا يطبق ما يقرأ ولا يحاول أن يطبق. أسئلة الناس في هذه الأيام أصغر آية، أطول آية، هذه الكلمة كم مرة وردت في القرآن، هذه الكلمة، لا هذا الحرف كم مرة ورد، حادثة كذا كانت سنة كذا. وهذه المعلومات ليست حرام أن يتعلمها المسلم، لكن هناك أولويات، هناك أهم، هناك مهم وأهم. إن كنت متخلفا عن صلاة الفجر في جماعة فاسأل هذا السؤال، كيف أصلي الفجر في جماعة؟ إن كنت مبتليا بإطلاق اللسان في الناس بالغيبة والنميمة ولم تستطيع أن تتخلص من هذه الكبيرة، والغيبة والنميمة الكبيرة من الكبائر ليست معصية، يعني عندما يجلس الإنسان في مجلس يقول فلان فيه وفلان لي وفلان يستحق ذلك، هذه تسمى في الإسلام غيبة. غيبة حكمها قال القرطبي في تفسير لا خلاف بين أهل العلم أن الغيبة من كبائر الذنوب، كبيرة من الكبائر. فأنت تريد أن تتخلص من هذه الكبيرة، تسأل تقول كيف أتوب من هذه الكبيرة؟ كيف أتخلص من هذه الكبيرة؟ إنسان مبتلى بالنظر إلى الحرام يسأل هذا السؤال، كيف أتخلص من هذه المعصية؟ كيف أتوب إلى الله؟ أسئلة تقرب من الله. إنسان يريد أن يحفظ القرآن، يحفظ شيئا من القرآن، يسأل كيف أقرأ؟ كيف أحفظ؟ كيف أتعلم كتاب ربي؟ هذه الأسئلة التي ينبغي أن يسأل في هذه الأيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الأسئلة، كيف ندخل الجنة؟ كيف نبتعد عن النار؟ فننظر إلى الحوارات الخاصة بين الصحابة، بين الصحابة بعضهم البعض. ففي صحيح البخاري عن معاذ بن جبل قال: قلت لأبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، معاذ بن جبل يقول له: يا أبا موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرأه على راحلتي وقائما وقاعدا ومضطجعا أدفا وقه تفوقا، يعني أقرأه حينا بعد باستمرار، دائما أقرأ القرآن وأنا على الراحلة، أنا راكب مثلا في لغتنا السيارة، وأنا قائد وأنا ماشي وأنا مضطجع وأنا في بيتي أقرأ في كل وقت. فقال معاذ بن جبل: لكنني أنام وأرقد، فإذا استيقظت قرأت ما قدره الله لي أو كما قال. الشاهد من هذا الكلام أنهم كانوا يتحدثون بتقرأ إيه؟ ولدك إيه؟ كم تقرأ كل يوم؟ كم تقرأ من القرآن؟ هل تقرأ في الصباح أم بالليل؟ هذه الحوارات التي كانت تدور بين الصحابة، إنما الآن ترى الدنيا صراخ الطرقات وأنت في البيت، تسأل في إيه؟ يقول لك في مباراة، وتنقلب الدنيا بسبب مباراة، والمجالس تشتعل، وهذا يعتدي على هذا، وهذا يرفع صوته على هذا، وأنت لا تفهم، وأنت الذي لا تفهم بسبب ماذا؟ بسبب الفرق، أو بسبب أمور يا ليتها أكثر حوارات الدائرة بين الناس، يا ليتنا نتجادل ونتناقش في أمور تنفعنا في الدنيا، تزيد من دخلنا، نستطيع أن نستفيد منها في الدنيا، لا، أكثر حوارات الآن والمناقشات والجلسات لا هي نافعة لا في الدنيا وتجد المعاصي في الآخرة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينشغلون بذلك. الوقفة الثانية في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه يقول لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من اليوم منكم صائما؟ فأبو بكر قال: أنا يا رسول الله، أنا النهارده صائم الحمد لله. من أصبح منكم اليوم صائما؟ أنا يا رسول الله. والصيام أيها الإخوة من أعظم العبادات، التي تخرجنا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الصائمين يدخلون من باب خاص بهم يوم القيامة، باب الريان، إذا دخل أغلق هذا الباب. ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجد بها من الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ويسأل كما أسلفنا عن أسباب دخول الجنة فيقول عليك بالصوم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأن أجزي به. وينبغي للمسلم أن يحرص أن يشارك في هذه العبادة، لا يكون آخر العهد الصيام 30 رمضان أو 29 رمضان، لا يكون آخر العهد الصيام رمضان. بل النبي صلى الله عليه وسلم حسن على صيام النوافل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. أفضل صلاة على صلاة على الصلاة على الصلاة الخمس هي صلاة الليل. ثم قيل له يا رسول الله، سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان، قال صيام شهر الله المحرم الذي سيبدأ ربما الخميس القادم أول المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان أن يكسر الإنسان من الصيام في هذا الشهر، أن يكسر من الصيام في هذا الشهر. وفي يوم عاشوراء العاشر المحرم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إني أحتسب أن يكفر الذنوب سنة ماضية، صيام يوم واحد يكفر الذنوب سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت إلى القادم لأصومن التاسع والعاشر، لكنه مات صلى الله عليه وسلم قبل أن يمر عليه العام القادم. وكان ابن عباس كما في الصحيح يقول ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يرجو فيه الأجر مثل هذا اليوم، كان يتحرى بدقة حتى يصوم هذا اليوم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من الصيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فيسأل عن ذلك فيقول إن الأعمال تظهر على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يكسر الصيام في شعبان، وكان يصوم يوم عرفة، إلى غير ذلك من الأيام المسنونة. لذلك يستحب لك أن تأتي من هذه العبادة على قدر استطاعتك. إن لم تستطع أن تصوم يوم الاثنين والخميس، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، 13 و14 و15، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صيام هذه الأيام الثلاثة صيام الظهر. ثلاثة أيام من كل شهر يكتب لك صيام الظهر، صيام سنة كاملة لو حافظت على ثلاثة أيام من كل شهر. إن لم تستطع ولو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، صم كل شهر يوم، صم كل شهر يوما واحدا. والشتاء قادم، الشتاء قادم، نهار قليل، نهار قصير، نهار ليس فيه حر، سهل الصيام. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه الإسناد صحيح من قوله كان يقول الغنيمة الباردة الصيام في الشتاء، الغنيمة الباردة الصيام في الشتاء. وكان عبيد بن عمير وهو من سادات التابعين يقول يا أهل القرآن، يا حفظة القرآن، جاء الشتاء بليله الطويل لتقرأ وتصلي وبنهاره القصير لتصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة، من النهار مشى في جنازة، من النهار من اليوم شيع مسلما. فقال أبو بكر أنا رسول الله. واتباع الجنائز ليست عادة من العادة، ليست عادة، إنما هي عبادة من العبادات، بل عبادة رتب عليها أجر لا تتخيل. أولا هي عبادة ليست عادة، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا إيمانا بمشروعية هذا الفعل واحتسابا للأجر من الله لها ثواب عظيم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبع جنازة مسلم من عند أهلها حتى يصلى عليها كتب له قيراط، ومن تبعها من عند أهلها حتى يصلى عليها ثم شيعها وانتظر حتى تدفن كتب له قيراطا. قالوا يا رسول الله ما القيراط؟ ما معنى القيراط؟ قال مثل الجبل من الحسنات، جبلان من الحسنات لمن تبعها وصلى عليها ثم مشى ثم انتظر حتى تدفن. أي فضل بعد هذا؟ أضف إلى ذلك أنها حق عليك، حق المسلم على المسلم ست، ومن ذلك إذا مات تتبع جنازة هذا المسلم. أيضا اتباع الجنائز فيه فضيلة عظيمة، ألا وهي أنها تذكر الآخرة. أنت عندما تمشي في الجنازة لابد أن تعلم أن لو مات إنسان في هذه المنطقة تعلم أن ملك الموت نزل وتخطى جميع الناس وذهب إلى هذا الرجل، ليس أنت، ثم نزل على الإنسان المأمور أن يقبض روحه. ما يدريك أن ملك الموت إذا نزل في المرة القادمة في هذه المنطقة أن يتخطى جميع الناس، ليس أنت، ويأتيك أنت. لذلك من أعظم ما يرق القلوب ويسوق النفوس إلى طاعة علام الغيوب اتباع الجنائز وتذكر الموت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: أكسروا من ذكر هذه اللذات يعني الموت، أكسروا من ذكر الموت. والموت أيها الإخوة الله عز وجل سماه في كتابه مصيبة، فقال: فأصابتكم مصيبة الموت. والمصيبة لا تقع كما يظن كثير من الناس على الأحياء أهل الميت فقط، إنما المصيبة الحقيقية إنما تقع على الميت. الموت له مصاعب، له دواهي. المصيبة الأولى من دواهي الموت أنك لا تستطيع أن تستعد له، فليس له مرض معين ولا سن معين ولا مكان معين، ليس له مرض معين. من أصيب بهذا المرض يموت. لا، قد يصاب إنسان بمرض خطير ولا يموت، قد ينام الإنسان صحيحا ويموت. وكان رحم الله من قال: كم من صحيح مات بغير علاج وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ليس له مرض معين ولا سن معين، قد يموت الصغير وقد يموت الكبير، وليس له مكان معين. أنا لا أذهب إلى هذا المكان حتى لا أموت، لا، أينما تكون يدرككم الموت. قد يموت الإنسان على فراش بين أولاده. فالموت أعظم مصائب الموت، من أعظم مصائب الموت أنه ليس له لا مكان ولا سن ولا مرض، فلا تستطيع أن تستعد له. المصيبة الثانية من مصائب الموت أنه قد يأتي فجأة، وهذه أكبر من أفتها. في سنن أبي داود من حديث عبيد الله بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة، وفي رواية: موت الفجاء، موت الفجأة أخذك أسف. ما معنى هذا الكلام؟ موت الفجأة ضربة غضب في حق من؟ في حق العاصي، أما في حق الطائع هنيئا لك. رجل جاء مات وهو يعتمد، مات وهو يطوف بالكعبة، مات وهو ساجد في الصف الأول، مات بعد أن صام رمضان، مات في المسجد وهو يصلي، مات وهو يتصدق، هنيئا لك. أما موت الفجأة الذي هو ضربة غضب أن يموت الإنسان على معصية، أغلق الأبواب وفتح جهاز الكمبيوتر ودخل ليشاهد ما حرم الله، فنزل عليه ملك الموت. موت الفجأة ضربة غضب. خرج من بيته ونوى وركب السيارة ليذهب يعاقب الفاحشة في مكان معين، دخل المكان ومات في هذا المكان. موت الفجأة. ذهب وأخذ معه الربوي، أخذ مال الربوي ومات موت الفجر لا يصلي. سأصلي غدا سأصلي غدا، مات وهو لم يصلي موت الفجر. خرج من بيتي لماذا؟ سأذهب إلى أخي أو إلى أبي أو إلى أمي، سأمسح به الأرض. اختلف مع أبي أو مع أمي أو مع أخيه، ودخل ورفع صوته على أمي وتطاول على أبي ثم مات. عاقل الوالدين مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، موت فشأ، أخذ تؤسف ضرب الغضب. فينبغي الإنسان أن يتذكر هذا الأمر إذا أقبل على معصية، إذا امتدت اليد لتفتح ما حرم الله، ليشاهد ما حرم الله، ما يدريك أنك لن تموت في هذه اللحظة. أذن المؤذن، لا تقول سأصلي عندما أعود إلى بيتي، سأصلي عندما أذهب للغداء، سأصلي أنت كذا. أذن المؤذن، ادخل وصلي، لا تدري إن كنت ستعيش أيام موت فجأة، ضربة وضع أخذ تؤسف. فمن دواهي الموت أنه قد يأتي، أنه ليس له، لا تستطيع أن تستعد له، أنه قد يأتي فجأة. الدهية الثالثة من دواهي الموت، وهي أكبر من أخواتها، السكرات. سكرات الموت، لا أقول لك أنها أشد من نشر المناشير، العلماء يقولون هذا الكلام، لكننا لا يوجد إنسان مات يخبرنا بسكرات الموت، نعرفش، لا ندري ألم سكرات الموت، لكن أنقل لك احتضار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة كما في الصحيح، لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم كان عند رأسه ركوة علبة بها الماء، تقول فكان يأخذ الماء ويضعه على جبهته الشريفة ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. محمد صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت، فماذا يقبلنا نحن؟ لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، هذه من مصائب الموت، من مصائب الموت أيضا، وهي أعظم مصائب الموت بل أعظم من كل أخواتها، وهي أن يعلم الإنسان وهو نائم على فراش الموت، وهو نائم على فراش الموت ربما في سريره بين أولاده وزوجته، يعلم لكن يعلم في ساعة لا يستطيع أن يخرج بها أحد، لا يستطيع أن يتكلم، يعلم أنه إما أنه من أهل الجنة وإما أنه من أهل النار، وهو في بيته وهو نائم على فراش. نعم، في صحيح البخاري من حديث سواد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا احتضر نزل عليه ملك فقال أبشر يا ولي الله بالجنة، وإن الكافر أو الفاجر إذا احتضر نزل عليه الملك فقال أبشر يا عدو الله بغضب الله وسخطه، وهو نائم في وسط أولاده لكن لا يستطيع أن يخبر أحد، انتهى الكلام. يا عبد الله، كيف حال من قيل له هذه الكلمة؟ قيل للأبعد أنت من أهل النار، هل يستطيع أن يعود ليتوب؟ إن الواحد منا في الدنيا ترى الطالب، طالب في المدرسة أو في الكلية، يذهب يرى النتيجة، يقال له أنت راسخ سقطت السنة، فنقول له إن شاء الله العام القادم تذاكر، فيذاكر في العام الذي بعد ذلك وينجح. التاجر قد يخسر يستطيع أن يعوض، الرجل قد يدخل السجن بسبب شيكات وديون وربما تطلق منه الزوجة وتب، ثم بعد ذلك يخرج ويمارس الحياة وربما ترجع الدنيا أفضل من الأول. إنما لو قيل لواحد أنت من أهل النار وهو في ساعة احتضار، هل يستطيع أن يعود؟ الموضوع خطير ليس سهل، الموضوع خطير ليس سهل. بعد هذه الحياة لا توجد دار ثالثة، أبدا لا يوجد اختيار ثالث بعد الدنيا. هب أنك عشت، هب أنك عمرت في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. أنا أجزم جزما أنه لا يوجد بيننا رجل تجاوز 100 سنة، مش ممكن، لا يوجد بيننا. 90 ربما واحد او اثنين، 80 يزيد العدد، 60 تتسع القاعدة. لو قلنا في هذا المكان من النسوة تحت 40، لكن العدد يزيد. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان الناس ينفضون قبل ان يصل 70 و90 و100، وبعد هذا الموت لا يوجد دار ثالثة. اما جنة، اما جنة خالدا مخلدا فيها ابدا، واما نار اعاذنا الله واياكم، الابعد خالدا مخلدا فيها ابدا. الموضوع ليس كلمات نسمعها، هب انك عمرت في هذه الحياه، كم تعيش؟ 100 سنه. شاب صغير كبر وتعلم وحصل الشهاده، اعلى الشهاده، ثم راى فتاه فاعجب بها فتزوجها هذه الفتاه، أنجب بها البنين والبنات ورزق بالمال وبنى بيتا كبيرا وتزوجها وبنى بيتا كبيرا وامتلك سياره ورصيدا من المال ومصلحه كبيره وعقارات، ولم يصب بمرض ولا بدائقه، ومتع باولاد وزوج الاولاد ومتع باحفاد، ثم بعد ذلك كله، بعد هذا التاريخ الذي هو ممتلئ بالراحه، قال تعالى: افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، الموت ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا بد ان نطلب كل هذه الاشياء، مهما عمرنا، مهما امتلكنا الدنيا، مهما حصلنا كل شيء، ستاتي ساعه ينام الواحد منا على فراش الموت، ثم بعد ذلك يحاسب، ثم بعد ذلك تظهر النتيجه، اما خالدا مخلدا في جنه، واما خالدا مخلدا في النار. لا بد ان نتذكر ذلك. نسال الله عز وجل ان ياخذنا وصينا الى الهدى، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر وغاب شعوره. وبعد فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه فقال: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال: ابو بكر انا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازه؟ فقال: ابو بكر انا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكين، من اليوم تصدق على مسكين؟ فقال أبو بكر أنا. قال أبو بكر أنا. وإطعام الفقراء والمساكين وذوي الحاجات عبادة من عبادة، بل هي من أعظم العبادات التي توجب دخول الجنان وتنجي من النيران، وتنجي من النيران. لكن حتى لو اطلع عليكم امر مرة سريعا، الصدقة انما شرعت، لو نظرت الى الصدقات، الزكاة، الصدقات التي غير فرائض، العقيق، الأضحية، كفارات اليمين، كل هذه الامور شرعت لأغراض كثيرة، لكن الغرض الاول من الزكاة والصدقات والأضحية والعقيقة وغير ذلك، الغرض الاول سد حاجة الفقير. اولا ان تسد حاجة الفقير قبل اي شيء. ولذلك اذا اردت ان تتصدق، سواء كان بصدقة فريضة كالزكوات او بصدقة تطوع، لا بد ان تراعي امرا. الامر الاول ان تضع الصدقة في المكان المناسب. الامر الثاني ان تتصدق بما يتناسب مع مستواك المادي. اما ان تضع الصدقه في المكان المناسب فتعطي الصدقه لمستحقها. كثير من الناس يقوم لعمل عقيقه مثلا، يرزق بولد او بمولود فيقوم لعمل عقيقه، ويقوم بالذبح، فيقوم يدعو من حد فلان، استاذ فلان، دكتور فلان، مهندس فلان، جار فلان. اين الفقراء والمساكين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شرط الطعام طعام الوليمة، الوليمة طاعة، شرط الطعام طعام الوليمة، ويحرم منها الفقراء. فالغرض الاول سد حاجه الفقير، ثم بعد ذلك اذا اردت ان تهدي لاصحابك او لاقاربك لا باس، انما اولا ان تسد حاجه الفقير. الفقير كذلك اذا اردت ان تتصدق، الامر الثاني ان تتصدق بما يتناسب مع مستواك المادي. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصدقه قال: اتقوا النار ولو بشق طمره، نصف طمره. كم يساوي؟ لا يساوي شيء، لكن انت فقير لا تستطيع ان تتصدق الا برغيف، لك ان تتصدق. اما ان كان موسعا عليك وكنت من اهل المال فينبغي ان تتصدق بما يتناسب معك. هذا احد احفاد الحسن بن علي، كان من اسرياء الناس، كان من كبار التجار في زمانه، سري سري، فاتى بالكهرمان. الكهرمان هذا يعني زي ما نقول باللغه العصريه السكرتير بتاعه. قال له: يا بني هل في الخزينه ذهب؟ قال: الخزينه كثيره ممتلئه. قال: احضر الذهب. ثم وقف في كفه الميزان، وزن نفسه، ثم وضع يعني وزنه كان كذا 90 100، ثم اخذ يزن ذهب، وزنه ذهب، كان مثلا وزنه 90 كيلو، وزن 90 من الذهب، 100 كيلو، وزن 100 كيلو من الذهب. ثم قال: يا غلام هيا، واخذ يقسم هذا المال. فالغلام انكر عليه، قال: يا سيدي تتصدق كل هذا بكل هذا؟ قال: يا بني اشتري نفسي من الله، اشتري نفسي من الله، ولك ان تتصدق ايضا بنصف تمره ان كنت فقيرا. اما ان كان الله عز وجل قد وسع عليك، ينبغي ان تتصدق بالشيء الذي يتناسب معك. انت احيانا كثير من الناس يجب يغير جهاز الهاتف، تقول له: هل يعني هل هذا الجهاز فسد؟ باص؟ تقول لك: لا، لا يتناسب معي. تجد انسان ياتيه بهديه بقميص معين فما يلبسوش، لماذا؟ يقول له: مثلا انت ترتدي هذا القميص او هذا السيف، يقول لك: لا يتناسب معي، ما ينفعش البسه في نص الناس. فكذلك اذا اردت ان تتصدق ينبغي عليك ان تتصدق ما يتناسب معك. كثير من الناس اذا اراد ان يتصدق، بل جمهور الناس، بل اجزم ان اقول على حسب ما رايته، انه يتصدق لماذا؟ بالزيت والارز والمكرونه. واحد يقول يتصدق بالزيت والارز والمكرونه، هذا شيء حسن، لكن ابن اليتيم او ابن الفقير ليس له حق ان ياكل فاكهه، امحرم عليه، حرام عليه ان ياكل في العيد مكسرات، احرام عليه ان يتناول علبه عصير 8-5 جنيه، أحرام عليه أن يأكل الدجاجة المشوية، حرام ممنوع. ابن اليتيم وابن الفقير لا يأكل هذه الأشياء. إن كان موسعا عليك تصدق مثل هذه الأمور، وأدخل السرور والفرح على يتيم أو على مسكين يمر عليها وينظر إليها ويتحصص. الطفل الصغير، الطفل الصغير هذا لا يعرف ما نعرف نحن من قوانين وعادات وتقاليد، يتمنى أن يأكل مثل الناس. فمن تصدق بشيء ثمين وضع له يوم القيامة في الميزان شيء ثمين، ومن تصدق بشيء مهين وضع له هذا الشيء. فإذا أردت أن تتصدق أن تراعي أين تضع الصدقة، أن تتصدق بما يتناسب معك. من تبع منكم، من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. عيادة المرضى عبادة من العبادات، لكن الحديث لا زال فيه بعض الفوائد والوقفات، لكن حتى لا أطيل عليكم، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وقنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله.